صلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين. أما استعن بالله يا شيخ ماجد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 26 من شهر جماد الآخرة من عام 1442 للهجرة النبوية، وفيه المجلس السابع من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فائدة جليلة، تفسير قوله تعالى: جعل لكم الأرض ذلولا. قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الحمد لله رب العالمين. لا، قول فائدة جليلة، لا أدري هل هي من كلام القيم أو من كلام المحقق أو الناشر، ولا يضر، بس من باب التنبيه سيتكلم عن هذه الآية من سورة تبارك. وهناك حول هذه السورة أو لهذه السورة الكريمة أسماء كثيرة، وكلنا يعلم أن تسمية سورة القرآن الكريم منها ما هو ما جاء بالوحي، ومنها ما كان من تسمية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها ما كان من التابعين وأتباعهم. ولهذا بعض السور لها اسم واحد، وبعضها لها اسمان، وبعضها لها قرابة العشرة، حتى أن السيوطي في الإتقان فيما أذكر ذكر أن أكثر السور أسماء الفاتحة ذكر قرابة 20 اسم، وكذلك الإخلاص والكافرون. وبعضهم يسمي السورة باسم كلمة فيها أو بصفة جاء بها حديث، ومنها هذه السورة الكريمة. فهذه تسمى سورة تبارك لأول لفظ كلمة فيها: تبارك الذي بيده الملك. وتسمى سورة الملك أيضا لورود كلمة الملك. وتسمى سورة المانعة والمناعة، لأنها قد ورد أنها تحاج عن صاحبها في القبر وعذاب القبر، ولهذا ابن عباس يسميها المجادلة، لأنها تجادل الملايين دفاع عن صاحبها. وتسمى الواقية. وللفائدة فضل عن ورود أنها تحاج عن صاحبها، جاءت من أذكار النوم القرآنية، وسبق في مجلس ما أدري في هذا في درس سابق من فوائد أن أذكار النوم كما نعلم أذكار قرآنية وأذكار نبوية، ومن القرآنية قراءة سورة تبارك عند النوم. نعم يا شيخ ماجد. صلى الله عليه. أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطئ عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا. وأخبر أنه دعاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج والطرق وأجرى فيها الأنهار والعقول. الفجاج مفج والطرق الواسعة. نعم. سمع إليك. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ومن بركتها أن الحيوانات أي أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف مكان. لحظة شيخ ماجد، لحظة شيخ ماجد، يبدو أن فيه السقط. أقرب من قوله: ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها. أحسن الله إليك. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. نعرف على الإنسان فضلات الناس وجلكم الله عذرة الناس، كل الأرض يعني سبحان الله العظيم تبتلعها وتزيلها عينا ورائحة، وسبحان الله تبذر البذر فيها ويكون ذلك سمادا لها فتخرج المليح وتستر القبيح. نعم بعده. ومن بركتها أنك تودع فيها الحب. لحظة يا أخوان، عندكم اللفظة هذه الأخوان أكارم؟ نعم أنا عندي بعد وتخرج له كل مليح ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواليها. طيب في النسخة بعدها. طيب لا يضير أنا مش حبيت أتأكد. أكمل يا ماجد. صلى الله عليه. ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان. ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع. هذه هي الأم الكبرى. نعم صلى الله عليه. فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. فلا كان من التراب خير منه. فلا كان من التراب عندك إيش؟ خير منه. عندكم يا إخوان خيرا ولا خير؟ أنا عندي خير منه. خير إخ ماجد، أنت قرأتها بالرفع، موج الإعراب بالرفع. اسم كان أحسن عليك. مؤخر يعني شبه الجملة من الجار والمجرور تدا خبر مقدم. هذا اللي يبدو لي يا شيخ. طيب تفضل عليك. أحسن عليك. فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد. ماجد، لا كان من التراب كانك متردد صح ولا لا؟ في ضبط وأبعد أحسن لي. إذا كنت وأبعد تكون بالنصف خيرا، كلها معطوفة على أبعد، خيرا أبعد أقرب، أو تكون بالضم عليك وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. مصر سام الله. أحسن الله إليك. وحسن التعبير بمناكبها. سيدنا تفضل. المحقق محمد عزير شمس شرح هذه العبارة بجملة يسيرة. قال يعني أنه ليس هناك شيء حاصل من التراب خيرا من التراب وأقرب إلى الخير منه. يعني بالنص على كلام المعنى يعني. المعنى واضح واضح، لكن قضية الإعراب على كل حال أمر سهل. يقولون أن ابن جني إمام النحو قال يا أبي كلما سألك أحد قل فيها قولان مسألة، فما زال الناس على خلاف. فتنبه أحد الحاضرين إلى أن هذا الرجل المسن يعني جاهل. طبعا ابن جني جالس عند قدمي والده كما يقال الحاجة، أو بمصطلح العصر للطوارئ. فكلما سأله سائل قال فيها قولان، وصدق مسائل العبادات والمعاملات في الغالب فيها قول. فأراد أحدهم أن يبين كذبة فقال له أفي الله شكم؟ قال فيها قولان. فضاق عليه المجلس فقال ولده بل فيها أقوال ثلاثة، أفي الله شك أو أفي الله شكا أو في الله شك، ولكل وجه. ثم بدأ بإعراب الرفع والكسر القفض والفتح. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا، فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها، ولهذا فسرت المناكب بالجبال ك كمناكب الإنسان وهي أعاليه. قالوا: وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر. وقال الطائفة: بل ابن القيم في مفتاح دار السعادة أفاض في هذا الأمر، وصف الأرض ويعني الحكمة من أو من الحكم في جعلها الجبال مثبتة وشق الأنهار في ظاهرها وإجراء العيون في داخلها وأنها بساط وكفات كما ذكر الله. وهذا الكلام يعتبر سبحان الله مما يؤكد أن الكتاب هذا لابن القيم أن نفسه في وصف المخلوقات وبيان كثير من الحكم هو شبه نسخة مختصرة من كتاب مفتاح دار السعادة. نعم يا شيخ. وقال الطائفة: بل المناكب الجوانب والنواحي. الطائفة الإنسان. الطائفة يظن أكثر الناس أنها جماعة، يتطلق على الجماعة وعلى الواحد كما قال أهل العلم، حتى قالوا في قوله تعالى: وإن طائفتان يكون يشمل حتى الواحد. وأذكر ابن عبد البر إن لم تخن الذاكرة في كتاب جامع بيان فضله ذكر أنه في لسان العرب أو انعقد لسان العرب على أن الطائفة تطلق على الواحد فأكثر. نعم. بسم الله عليك. ومنه مناكب الإنسان لجوانبه، والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له، فإن سطح الكرة أعلاها والمشي. هنا نستفيد أنه كروية الأرض. نعم. صلى الله عليه. والمشي إنما يقع في سطحها، وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها، فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم، فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن. هذه يا أخوان يمكن يغز فيها نعم مجهولة لا تشكر، نراها كل يوم. فسطح الأرض، تيسير المشي عليها، إخفاء لأدى فضلات بني آدم، تيسير سبحان الله تثبيتها بالجبال، شط العيون الأنهار في ظاهرها والعيون جراء العيون في باطنها، هذه نعم مجهولة قليل نشكرها أو يتأمل فيها. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. ثم نبه بقوله: وإليه النشور، على أن في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عابري سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا، وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا مستقر حبور، ومعبر وممر لا وطن ومستقر. ومن الطائف هذا المبحث أن أعرابيا سمع قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: بعث القوم رب الكعبة، فما من زائر إلا سيخرج. وانظر مقيم وإليه النشور، جعل الأرض أنها مسكن كبير للناس وبيوتهم مساكن صغيرة، والمسكن الأكبر والأعظم في جنات النعيم، جعل الله إياكم ووالدينا من الفردوس الأعلى. آمين. ومن هلك فلا يجني إلا نفسه. نعم يا شيخ. تضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه. يا راشد راشد. نعم شيخ. نعم شيخ. تعطينا الفرق إن شاء الله لاحقا. نعم شيخ. تعطينا الفرق في فائدة قادمة بين الدلالة والدلالة، والفرق بينهما بكسر الدال وفتح الدال. أبشر إن شاء الله. أحمد شاكر يقول: لغة الشافعي حجة، وحنا هنا قراءة ماجد حجة، ما لم يأتي ما ينقضها. حسن الله عليك. نعم. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، والتذكير بنعمه وإحسانه، والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته. فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده. فلله ما في إيش؟ ما في ضمن هذه الآية من معرفته صنعلي وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور. أسبك يكفي شيخ. سبحان الله، انظروا كيف من قرأ بتدبر وتفكر كيف يستنبط وكيف يستخرج الحكم والأحكام. طيب نقف عند هذا يا شيخ ماجد. على من فائدة اليوم؟ الفائدة حصل عليك عند خالد مسعود. موجود خالد؟ اي نعم الشيخ موجود. استعن بالله يا خالد، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه فائدة في الحكمة من ذكر سورة القاف في خطبة الجمعة. نعم، من الحكمة أو من الحكم ذكر. نعم. خالد، لحظة. أنا قرأت في كتاب أصول لأحد علماء مصر المعاصرين، يمكن قديما الكتاب، ذكر فيه مبحثا لطيفا، قال أن بعض الكتاب المتكلمين والمؤلفين يقول حكمة الله في خلق كذا كذا، أو الحكمة الإلهية في هذا الشيء هو هذا الشيء. قالوا هذا التعبير فيه حصر وقصر وخطأ، لأنها قصر الحكمة الإلهية على هذا الشيء، والأولى أن يقال أو أن يقول لعل، ولعلم يعني ترجتا قد يكون مصيبا أو مختل، لعل من الحكمة من تبعيض. فهذه العبارة يقول لعلها من العبارات الصائبة التي ليس عليها مأخذ لا شرعي ولا لغوي. نعم يا شيخ خالد. الله يسلمك. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وسورة قاف كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الجمعة، فإنها جامعة لإثبات النبوات والمعاد وبيان حال متبعي الأنبياء ومخالفيهم في الدنيا، كما قال تعالى فيها كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. انتهى من تفسير ابن كثير. قال النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء سبب اختيار قاف أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وذكروا فيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق، وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة. وأيضا ذكر قال قرطبي في المفهم وفي قراءته صلى الله عليه وسلم سورة قاف دليل على صحة استحباب مالك قراءة شيء من القرآن في الخطبة، وخص سورة قاف لما تضمنته من المواعظ والزجر والتحذير. انتهى. الله أعلم، صلى الله عليه نبينا محمد. يا خالد، كلام تيمية الأول وين نقلت منه؟ هذه في مجموع الفتاوى. نقلت أنت مباشرة ولا نقلت من أحد؟ لا من البحث في النت. طيب، ومن اللي بعد ابن تيمية؟ ابن كثير ولا من أبو القيم؟ ابن كثير في تفسير ابن كثير. أنت قرأت كلام ابن القيم تولى؟ لا لا، أول شيء ابن تيمية ثم ابن كثير ثم النووي في شرح صحيح مسلم ثم القرطبي ثم القرطبي. القرطبي لما قال أشار إلى كلام الإمام مالك رحمه الله وأن الإمام مالك قال يستحب. بعضهم عند بعض الحنابلة يجيبون قراءة آية في خطبة الجمعة، وهذا الوجوب يحتاج إلى دليل صريح. فلو أن الخطيب خطب جمعة وما ذكر آية، ذكر حديث نبوية، أو ما ذكر آية ولا حديث، وإنما ذكر آثار عن الصحابة والتابعين، ثم لو قرأ خطبة جمعة من أسلوبه ولم يقرأ آية في ولا حديث، لا شك أنه فرط في خير كثير وهدي النبوة وهدي الصحابة، لكن قضية إيجاب قراءة آية أو بعض آية يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. شيخ عبد الله بن مسعود، شيخ خالد جزاك الله خير على فائدة طيبة، لعل الشيخ ماجد أرسلها للشيخ ماجد وضعها في الموقع، جزاك الله خير بإذن الله. شيخ عبد الله بن مسعود، شيخ عبد الله، يبدو أحسن الله عليك أن الشيخ عبد الله ما دخل اليوم، ما هو موجود. طيب أحد عنده فائدة يحب يقدمها اليوم؟ شيخ أحسن الله عليك. نعم شيخ، أذكر لك الجمع لطيف في قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، في معناها أحسن الله عليك. هذا في كان في قراءة في تفسير ابن كثير قديما، والقرطبي وبعض المالكي أظن إمام مالك رحمه الله نقلوا عنه، فيما أذكر أن نباش القبور يقطع كالسارق، لأن في الآية هذه تفيد الحرز، الحرز الميت، القبر واللحد ودفن بالتراب هذا حرز، فيقال فكأنه عمل نباش القبور كالسارق، والعلم عند الله. طيب نقف عند هذا يا أخوان، وفق الله جميعا لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.